قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا الحديث اشتمل على سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في من سمع الأذان، وهذه السنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الندب والاستحباب لعظيم ما أعد الله فيها من الأجر والمثوبة، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني ثم سلوا لي الوسيلة فإنه من سأل لي الوسيلة فقد حلت له شفاعتي. وهذا يدل على أن السنة إذا أذن المؤذن أن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن، وإذا فرغ المؤذن من أذانه وكملت متابعته للمؤذن في الألفاظ فالسنة أن يبتدئ أولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو بالدعاء المأثور: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فإذا حصل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من سأل لي الوسيلة فقد حلت له شفاعتي. وقوله قولوا مثل ما يقول فيه دليل على مسألتين: المسألة الأولى أن السامع يقول نفس اللفظ الذي يقوله المؤذن، فإذا قال المؤذن الله أكبر قال السامع الله أكبر، وظاهر هذا أنه إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح قال السامع حي على الصلاة حي على الفلاح، ولكن هذا الإطلاق ورد ما يقيده، وذلك في حديث معاوية وغيره رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع المؤذن قال مثل ما قال المؤذن، ثم لما قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح قال عليه الصلاة والسلام: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال المؤذن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله. ولذلك ذهب الجمهور إلى أن السامع إذا سمع المؤذن في الحيعلتين فإنه لا يقول مثل ما يقول المؤذن، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لثبوت النص بالتفصيل. والقاعدة أن النص إذا ورد على سبيل الإجمال وورد غيره على سبيل التفصيل والبيان فإنه يقدم النص المفصل والمفصل على النص المجمل الذي ليس فيه البيان. فحديثنا أجمل وقال قولوا مثل ما يقول، والحديث الأخر الصحيحة فصلت وبينت أنه عند الحيعلتين يقول حي لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يقول مثل ما يقول المؤذن. وقال بعض العلماء يجمع بين العبارتين فيقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا محل نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتزأ بالحوقلة وهي قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يجمع معها لفظ النداء. وعلى هذا فإن الصحيح أنه يقول عند الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله. قال بعض أهل العلم رحمهم الله إنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لأن قوله حي على الصلاة حي على الفلاح مناسب للمؤذن وغير مناسب للسامع، فإن هاتين الجملتين يقصد منهما الدعوة إلى الصلاة والسامع ليس بداع إلى الصلاة، فاختص الحكم بالمؤذن دون السامع، فناسب إذا سمع المكلف هذه العبارة أن يقول ما أن يقول الحوقلة وفيها مناسبة ظاهرة. قال بعض أهل العلم إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله كأنه قد دعي إلى الصلاة، فهو يقول لا أستطيع أن أقوم بأمر الله وأجيب داعي الله إلا بحول من الله وقوة، ففيها براءة من الحول والقوة، والبراءة من الحول والقوة تعين الإنسان على فعل الخير وتيسره بإذن الله له. فإن العبد كلما أسلم أمره لله على سبيل الكمال فإن الله يعينه ويوفقه ويسدده. ولذلك كان من دعائه المأثور صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإذا كان الإنسان لا يتكل على نفسه ولو في فعل الخير، وإنما يفوض الأمر إلى الله ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا هم بالأمر في مستقبله قال إن شاء الله وبإذن الله، كل ذلك مما يحبه الله ويرضاه لما فيه من التوحيد واليقين بالله سبحانه وتعالى وحسن الظن به جل وعلا. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمة اليسيرة الخفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في الميزان، عظيمة الأجر عند الرحمن، ولذلك أخبر أنها كنز من كنوز الجنة. فالجنة أعظم ما أعد الله لعباده في الآخرة من النعيم المقيم والسرور الكريم، ومع ذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم كنزا من كنوز الجنة. فإذا قالها المسلم ينبغي أن يستشعر ما فيها من المعنى. قال بعض العلماء: لا حول، أي لا تحول من حال إلى حال، فهو مأخوذ من التحول، أي لا أستطيع أن أتحول من شر إلى خير، ولا أتحول من خير إلى أخير، ومن صلاح إلى أصلح إلا بالله. فهو يبرأ من الحول والقوة إلا بمعونة الله عز وجل وتوفيقه وتأييده. وقوله ولا قوة أي لا معونة، فإن القوة هي التي يستعين بها الإنسان بعد الله عز وجل في تحصيل الخير ودفع الشر. فقد يكون الإنسان محبا للخير، وقد يكون محبا للطاعة حريصا عليها، ولكن الله لا يعطيه القوة لكي يعملها. فكم من إنسان يحب الصيام وهو لا يستطيعه لضعف في جسده أو كدر في سنه، وكم من مسلم يتمنى قيام الليل ولكن الله لا يعينه، فلا تكون عنده القوة، قوة العزيمة وقوة الإرادة وقوة الجسد أيضا. فلا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة عظيمة، وإذا قالها الإنسان كأنه لما دعي إلى الصلاة ودعي إلى الخير برئ من الحول والقوة وأسلم الأمر لله عز وجل، والله يحب من عبده ذلك. ولذلك ورد في الخبر أن الله أوحى إلى نوح أن اشكرني، قال: يا رب كيف أشكرك وشكرك شكر نعمة تستحق الشكر؟ قال: أما وقد علمت أنك لن تستطيع شكري فقد شكرتني. فكلما كان الإنسان يحس من نفسه أنه لا يستطيع فعل الخير وأنه لا يستطيع دفع الشر إلا بالله جل جلاله، أعانه الله سبحانه وثبته ووفقه، فهذه الكلمة فيها مناسبة. ولما كانت الصلاة أعظم ما في الإسلام بعد الشهادة، وبإقامة الصلاة يستقيم أمر العبد وحاله في الدنيا والآخرة، ولذلك أثنى الله عز وجل على من أقام هذه الفريضة. فمع كونها بهذه المنزلة العظيمة والمكانة الشريفة الكريمة، فإن كل إنسان يعلم علم اليقين أن الطاعة كلما شرفت وكلما عظمت وجلت فإن الفتن حولها أعظم. ولذلك قال هذه الكلمة العظيمة وهو يدعى إلى الصلاة: أي لا حول لي ولا قوة لإقامة هذه الفريضة العظيمة. ولذلك تجد الإنسان يصرف عن الصلاة إما بسبب حظ نفسه أو حظ أهله وولده وشهوته، فالفتن في الصلوات كثيرة، ربما أن الإنسان يشغل عنها بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية، حتى يخرج وقتها، ولربما يشغل عنها حتى لا يصليها مع الجماعة ويصليها في آخر الوقت، وربما يشغل عنها إذا أراد أن يصليها مع الجماعة فيشغل عنها فلا يأتي إلا في آخر الركعات ما لم يكن عنده عذر، وربما شغل عنها فحيل بينه وبينها فبين أن يأتيها فيدرك تكبيرة الإحرام فيأتي في أثنائها، ولو أدركها من أولها فإنه قد يشغل عما هو أفضل وأكمل أن يؤذن بالصلاة وهو في المسجد. فالمسلم إذا أراد أن يجيب داعي الله بالدعوة إلى هذه الصلاة مفتقر إلى حول الله وإلى قوة الله. ولذلك قال بعض السلف: علمت أن قوة الإنسان في نفسه، علمت أن قوة الإنسان في نفسه. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: ألم تروا إلى الرجل الشاب الصحيح القوي يدعى إلى الصلاة فلا يجيب، وترى الرجل الحطمة من المسلمين، يعني كبير السن الحطمة يؤتى به يهادى بين الرجلين، لأن كبير السن مع ضعف جسده وضعف قوته أعانه الله بالقوة وأمده بحوله فحرص على الصلاة، فيأتي وهو يحمل، وربما يأتي وهو يقاد بقوة وتعب ونصب، ولكن الله أعطاه قوة النفس والصبر والجلد فبلغ الطاعة. وتجد الشاب وهو يرفل في نعم الله عز وجل آمنا في سربه معافا في بدنه وعنده القوة والصحة، ومع ذلك لا يجيب داعي الله عز وجل لأنه ضعيف النفس وسلبه الله عز وجل قوة الإيمان فلم يجب داعي الله. نسأل الله السلامة والعافية. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن، المراد بالمؤذن الذي يؤذن بالصلاة وهو المؤذن المعهود. وإذا ثبت هذا فإن المؤذن إن ينبني عليه أنك لو سمعت ألفاظ الأذان تحكى كما لو كانت في درس علم، أو سمعتها من شخص يحكيها في أذن مولود أو نحو ذلك، فإنك لا تقول مثل ما يقول، لأنه ليس بالمؤذن المعهود. فالمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن، أي المعهود الذي يؤذن بالصلوات على الوجه المعروف المعهود. ويتفرع على هذا أنه لو أذن حي أو ميت شرع لك أن تردد وراءه على ظاهر قوله: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا الحديث باب خير وزيادة طاعة وبر، والله عز وجل جعل في هذه الشريعة أبواب خير كثيرة، حتى في الأذان والنداء إلى الصلاة جعل الله عز وجل لك حسنة يثقل بها ميزانك ويعظم بها أجرك عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث جاء بزيادة خير للأمة، ولذلك يعتبر من فضائل الأعمال. ونجد العلماء رحمهم الله يذكرون من فضائل الأعمال أن يحكى لفظ الأذان. وقال بعض العلماء: إن المؤذن أثنى الله عز وجل عليه فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قالوا: هو المؤذن، فشرك الله بين المؤذن والسامع فجعل للسامع حظا من ذكر الله عز وجل بالثناء عليه بتوحيده، بذكر شهادة التوحيد والشهادة لرسول الأمة صلى الله عليه وسلم، وهذا كله يدل على شرف الأذان وفضله. قال بعض الشراح في هذا الحديث: دليل أيضا على فضل شعيرة الأذان، حيث لا تقتصر على المؤذن وحده، وإنما يشاركه السامع بحكاية ألفاظه حتى يكون له الأجر وتكون له المثوبة.